الملعب يعج بالحضور أحس بالتوتر وتنطلق صافرة البداية بكل ما لدي من مهارة وعزم سوف أصبح البطل في كرة القدم سوف أنال الكأس لا تخذل لا يأس ومن غيري فريق الأحلام فريق الأحلام فريق الأحلام.